ليس شرطا أن ينتهي المنكر إذا برأنا الذمة وأنكرنا وحاولنا. فالإثم على من أقر هذا ومن أعطى التصريح له. كما يذكر الأخ يعني هذا نموذج للتعصب الصليبي الحاق في فرنسا، أن ستة من كتب الشيخ بداء حفظه الله منعت من دخول فرنسا رسميا وبقرار من وزارة الداخلية. كيف التعصب بلاد الحرية والانفتاح والديمقراطية. ويقول لكن الله كان جاعلا لهم بالمرصاد. فقد تكلمت الأمس كتابا وضعته باحثة فرنسية اسمها آني جرين عن الشيخ واسمه أحمد ديداس رجل ورسالة، وقد حررته المرأة بصفتها مسيحية نصرانية كاثوليكية، وفيه تدعو النصارى أجمعين إلى أن الله واحد لا شريك له وأن المسيح نبي وليس إله. سبحان الله، يعني كل ما يمنع هذا الدين يفتح الله عز وجل له يعني وسائل. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الرسالة. فالحمد لله يعني فعلا كتابها يعني مدهشة أن يصدر مثال الكتابة من فرنسا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بإظهار دينه ولو كره المشركون ولو كره المشركون. من فضل الله تبارك وتعالى أن عددا كبيرا سوبر ماركات كما تسمى، منها صلة العائلة في حي الجمرات بجوار مركز البنزوم، قد امتنع عن بيع السجائر والتدخين والحمد لله، وكذلك مركز الصغر وغيرها إن شاء الله يأتي الحديث عنه. ونرجو من الإخوة تشجيع هؤلاء وحثهم على الخطوة التالية، وهي خطوة المجلات، ترك بيع المجلات. جرأت القانون لكم لذيذ في الإسلام والحمد لله. قبل أي هذا نعم يريد أن يشرع الإسلام أمامكم. لا إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبحوا للمعنى وضحوا للمعنى وضحوا للمعنى يترجم رسال المعنى أحسن الهند ماي بلد كان هندوسيا والحمد لله. والأرض وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله وفقكم الله ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. وبالمناسبة نذكر الأخ الذي يعمل وعنوانه موجود في الحقيقة، يقول هناك رجل يريد أن يسلم لكن لا يستطيع دعوته في البضاعة في اللغة الإنجليزية وهو في البحرية. من من الإخوان يجيد اللغة يمكن يتعرف العنوان موجود ويدعو هذا الأخ ويوضح له إن شاء الله. طيب جزاك الله خيرا. هناك أمور نأتي عليها سريعا زي طلبك كما ترون، قضايا مهمة كثيرة. إذا هذه ما خلصت يعني كثير قضايا نعتذر لأهلها عنها. جريدة الحياة وهي الآن أصبحت محسوبة أن جريدة السعودية تنشر تعازي النصارى، ولا غرابة فقد نشرتها الشرق الأوسط، لكن يعني كلمة من الإنجيل من آمن بي وإن مات فسيحيا، ثم يذكرون فقيدهم الغالي يعني فلان وفلان وفلان ينعون فقيدهم الغالي المرحوم يعقوب زبور حداد الذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح الأحد واحتفل بالصلاة راحة نفسه بعد الظهر في كنيسة كذا، وتقبل للتعازي بعد الدفن في الكنيسة والعياذ بالله. يعني مرحوم والعياذ بالله، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يصير مرحوم في غرائب، يعني إن لم تكن جريدة سعودية بالكامل فهي أكثر سوق لها هذه البلاد. فلو أنه كتب لها وأنزلت وقدرت وقيل لها ما دمت تنشر مثل هذا لا يشتريها في مسلم فعلا، والله ما نحن مثل هذا. تتحدانا في ديننا ونحن أحياء ونشتريها في كل بقالة وفي كل مكتبة وفي كل بيت تقريبا تدخل هذه الجريدة وأمثالها.